وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. عاطفة الأبوة، عاطفة الأبوة. نريد أن يعني إيه ننظر كده للمشهد ونستحضر المشهد أمام أعيننا. الموج علا جدا حتى غطى رؤوس الجبال، والكل يغرق، الكل يغرق، وابن نوح عليه السلام مع هؤلاء الغارقين الكافرين. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وهذا من هؤلاء. لكن هنا الفطرة وعاطفة الأبوة هي التي حركت نوحا عليه السلام عندما يرى ابنه وهو يصارع الأمواج وسيغرق سيغرق. وانت تخيل دي، شوف انت ابنك ولا انت ابنك ولا بنتك، شوف انت في سفينة تنجو وابنك سيموت، لأن تقول يموت أو لا يموت، لا سيموت، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى وسيحدث سيحدث. فعندما ترى ابنك وأنت في هذه السفينة وهو يصارع الأمواج وهو سيموت سيموت، فتحاول الفطرة هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. غلبت عاطفة نوح عليه السلام. هل نسي الاستثناء الذي ذكرناه، أم أنه ظن أن ابنه من الممكن بدعوته لما يعاين ابنه الغرق أن يؤمن؟ وقد حدث هذا مع فرعون، أنه آمن أيضا عندما عاين الغرق، لكن الله لم يتقبل إيمانه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يتقبل وقت الغرغرة، وقت الغرغرة. من الممكن هذا وذاك، والله أعلم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني. لا شك أنه كان يصرخ على ابني، لأنه أمواج وصخب وصراخ، وناس يعني يصارعون الأمواج، وناس يغرقون، وناس يتسلقون الجبال، ونوح السفينة عليه السلام معه الناجون. لا شك أنه ناداه وأخذ ينادي عليه ويصرخ عليه: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.